بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدي الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الجواب الكافي الذي يأتيكم من قناة المجد الفضائية. باسمكم جميعا أرحب بضيفي هذه الحلقة الشيخ الدكتور عبد الله بن ناصر السلمي، أستاذ المشارك بالمعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض. شيخ عبد الله حياك الله. حياك الله شيخ محمد وحيا الله مشاهدينا ومشاهدات. أسعد بتواصلكم من خلال الأرقام التي تظهر الآن أمامكم على الشاشة من داخل وخارج السعودية. بإمكان الإخوة التواصل معنا من خلال منتدى الجواب الكافي والذي يعرض الحلقة بعد الحلقات بعد نهايتها صوتا وصورة وكتاب. أبدأ بأسئلة الإخوة في منتدى الجواب الكافي. الأختون تقول بعض الميداليات يطبع عليها صور فوتوغرافية ذوات أرواح، ما حكم الاحتفاظ بها وما ضابط الامتهان الذي يجوز مع اقتناء الصور؟ هذه الصور شيخ عبدالله تأتي مثل على الحديث تقريبا وتطبع طباعة ويطلع نفس الصورة تماما يعني. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هذه المسألة لها أمران أو تكييفان. الأمر الأول وهو مسألة حكم الصورة أو الصورة الفوتوغرافية، والذي يظهر والله تبارك وتعالى أعلم أن الصورة الفوتوغرافية ليست من المضاهات في خلق الله، لأن الذي جاء النهي عنه هو قوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله الذين يضاهون خلق الله. ومن المعلوم أن الصورة الفوتوغرافية هي خلقة الله، ولهذا لو رأيت صورتك الفوتوغرافية فلا تقول كأنه أنا، بل تقول هذا أنا، لكنه لو جاء رجل ورسمك بيده لقلت كأنه أنا، ولرأيت أنك من الإعجاب والغبطة في فعله أكثر مما تراه في هذه الصورة الفوتوغرافية، فدل ذلك على أن المنهي هو المضاهات خلق الله. وقوله صلى الله عليه وسلم لعن الله المصورين، فأل هذه ليست للاستغراق ولكنها للعام الذي أريد به الخصوص، بدليل أنه لو أراد شخص أن يصور يده أو يصور جسمه ما عدا رأسه أو أراد أن يصور الشجر، فغالب التصوير كله جائز إلا الصورة الرأس، كما قال ابن عباس عند الطبراني وغيره: الصورة الرأس، فإذا ذهبت الصورة فلا فإذا ذهب الرأس فلا صورة. وعلى هذا فالذي يظهر والله تبارك وتعالى أعلم أن الصورة الفوتوغرافية من حيث الجملة أن ذلك لا بأس به، ولكن يمنع من ذلك إذا كان فيها نوع من تعظيم، لأن التعظيم ممنوع لقوله صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم عندما أراد الصحابة أن يقوموا ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا قال: إن كدتم لتفعلون فعل فارس والروم، وأمرهم أن يجلسوا. وعلى هذا فرفع الصور على رؤوس الإنسان أو على الجدران تعظيما لها فإن هذا منهي عنه، لأنها تأخذ حكم الذي يقوم والإنسان جالس، لأن هذا منهي عنه لقوله صلى الله عليه وسلم: إن كدتم لتفعلون فعل فارس والروم. وعلى هذا فالصورة فوتوغرافية من حيث الأصل جائزة سواء للحفظ أو غيره، ولكن إذا كان هذا الحفظ مدعاة إلى أن يعظم الإنسان هذه الصورة أو أن يستثير همته للطاعة كما تكون صورة عالم من العلماء أو غيره فإن هذا منهي عنه، أو صورة زعيم ربما يكون الناس يتشوفون فعله وأفعاله في السابق فإن ذلك ممنوع. وعلى هذا فإذا كانت صورة فوتوغرافية في الموديلية فالأذي يظهر لي والله أعلم جائز، ولكن ينبغي للإنسان أن يدعها لأن ذلك مشغلة في الصلاة والخروج من الخلاف مطلب. أما إذا كانت منحوتة فإن هذا منهي عنه لأن هذا في حكم التماثيل، وقد قال صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب كما قال علي بن طالب لأبي التياح: ألا بعثك على ما بعثني به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته. والصورة هنا تشمل الصورة التي باليد أو الصورة التمثال، والله تبارك وتعالى أعلم. طيب أخذ مجموعة من الاتصالات، تبدأها بالأخت معاذ من ليبيا. السلام عليكم. الأخت هاجر من الجزائر. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. الشيخ محمد عندي سؤالين. تفضل يا أخي. سؤال أول: ما حكم ما يفعله بعض الناس في بعض القنوات وهي اجتماع الرجال على صفين يتناولون على اليمين والشمال ويمشدون، وإذا قيل لهم في هذا يقولون أنه ليس برقص؟ ليس برقص. نعم. هم الآن الأخت هاجر. نعم. اللي على صفين هؤلاء يقرؤون قرآن ولا ينشدون، وش يسوون؟ لا ينشدون ويتمايلون في بعض القنوات. طيب السؤال الثاني. السؤال الثاني: هل تنصح يا شيخ بقراءة أو سماع شريطة حامل جرح التعديل في هذا العصر؟ ما سمعت. شكرا. يا أخت هاجر. نعم. السؤال ما هو؟ تنصحيني بقراءة سمع شريط حملي وجرح تعديل هذا العصر؟ أنا سمعت الجرح والتعديل بس اللي قبل ما سمعته. هل تنصحيني بقراءة سمع شريط حملي وجرح تعديل هذا العصر؟ والله يا أخي أنا الإخوان في الكنترول تأخذون الاتصال الآن أنا سمعت الجرح والتعديل بس هنا ما نسمع عندنا. الأخت أمجاد، السلام عليكم أمجاد. السلام عليكم. السلام ورحمة الله، تفضل يا أختي. لو سمحت عندي سؤال، أنه تركيب الأظافر يعني مدة زمنية 9 ساعات 8 ساعات كذا. أيوة. والسؤال الثاني حكم الصلاة وقدام التلفزيون على أنه مو شغال. طيب شكرا لك شكرا لك. الأخت أم إبراهيم. الأخت أم معاذ، السلام عليكم. بقي معنا حد؟ طيب شكرا شكرا لجميع الأخوة. هنا سؤال في منتدى الجواب الكافي لأخت أم رند. تقول والدتي قبل 30 سنة تقريبا كانت هي والنساء من عائلتها في أيام رمضان يستمرون في تناول السحور حتى يحضر الرجال من صلاة الفجر، مطولين هذول، لأنه لم يكن هناك مكبرات يسمعون من خلالها الأذان، وكان ذلك جهلا منهم، وقد تكرر ذلك رمضانات عديدة. نسأل الآن ماذا عليها؟ إذا كانت، بسم الله الرحمن الرحيم، إذا كانت هذه النساء تعتقد، وهذا ينبغي أن تتقوا الله سبحانه وتعالى في هذا الأمر، إذا كانوا يعتقدون أن بقاء الليل وأن الأذان لم يبدأ فإن الإنسان لا يلزمه ذلك، وهذا هو الراجح والله أعلم، وهو مذهب الإمام أحمد في رواية، وهو قول الإمام أحمد في رواية، وهو اختيار أبي العباس بن تيمية رحمه الله، لأن الأصل بقاء الليل، ودليل ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث عدي بن حاتم حينما أنزل الله سبحانه وتعالى قوله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. فكان عدي بن حاتم يأتي بعقالين، أحدهما أسود والآخر أبيض، فكان يأكل حتى يتبين له رؤيهما. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال صلى الله عليه وسلم: إن وسادك إذا لعريض. فقال: إنما المقصود به بياض الليل بياض النهار من سواد الليل. ولم يأمره صلى الله عليه وسلم بالقضاء، فدل ذلك على أن الخطاب إنما يتم التكليف به بحين العلم. وعلى هذا فالذي يظهر والله أعلم أنه لا يلزمهن قضاء في ذلك. أما إذا كنا يعلمنا ذلك ولكننا فرطن، فالأحوط في ذلك أن يقضين، وهذا هو مذهب عامة أهل العلم، بل هو قول عمر بن الخطاب كما هو قول أبي سعيد، وإن كان في أسانيدها بعض الكلام. فالأحوط أن يقضون، وإذا كان هذا إذا كانوا يعتقدون عدم بقاء الليل فإنهم يقضون، ولكن يحتاطون إذا كان يظنون أنها شهر أو شهرين فيجعلون شهران، إذا كان يعتقدون 10 أيام أو 20 يوما يجعلون 20 يوما، ويقضونها على حسب الاستطاعة، يوما وراء يوم أو يوما بعد يوم وهكذا. طيب سمعتم سؤال الأخت هاجر من الجزائر، ذكرت اجتماع صفين ينشدون، يعني الضابط في هذه المسألة؟ نعم. هذه من المسائل التي ينبغي أن تبين. من المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للنساء والصبيان ما لم يرخص للكبار، وقد رخص للنساء في الأعراس أن ينشدن بالأشعار في يضربن الدف، وكذلك رخص عليه الصلاة والسلام للصبيان ما لم يرخص للكبار، ولهذا رخص لعائشة رضي الله عنها حينما كانت تلعب باللعب بالخيل ذوات الأجنحة، ولهذا قال العلماء كأبي العباس ابن تيمية رحمه الله وغيره، قال: ويرخص للصغار والنساء ما لا يرخص للكبار. ومن المعلوم أن الأناشيد من حيث هي قد اختلف الفقهاء المعاصرون، والذي يظهر والله تبارك وتعالى أعلم أن الأناشيد إذا لم يكن فيها كلام فيه نوع تشبيب بالنساء، ولم يكن فيه آهات وغنات كما يفعل المغنين، فالأصل فيه الجواز، لأن هذا نوع من الحداء الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يسمعه من بين الصحابة، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين لأنجشه رفقا بالقوارير وكان حسن الصوت، وقد كانوا يقولون: والله لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. ومن المعلوم أن الاستدلال لا يلزم أن يكون صراحة، فإذا جاز للناس في الصحابة أن يفعلوا ذلك، ولهذا يقول يرددون هذا الكلام، لا بد أن يكون هذا الترديد فيه نوع تلحين، ولهذا قلنا أن الأصل في الأناشيد الجواز، ولكن ليس معنى الجواز أن يكون هذا عام ومطلق، فإن تمايل الرجال من المعلوم أنه فيه نوع من عدم الاتزان وعدم المروءة، فينبغي للإخوة الذين يقومون بمثل هذه الأعمال أن يكون عنده فيه نوع اتزان، وأن تكون هذه المعاني فيه نوع من حفز الهمم على تغيير الشخصية وحفز الهمم على زيادة الطاعة، وتكون معانيها جيدة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يكون له أشعار أو شعراء ينشدون الشعر أمامه عليه الصلاة والسلام لأنه يفيحون عن دين الله سبحانه وتعالى. وينبغي أن تكون همة الناس بهذا الأمر، أما التمايل فإن هذا لا ينبغي وفيه نوع ازدراء وقلة مروءة، وينبغي للإخوة أن ينتبهوا لهذا والله أعلم. أخذ أيضا مجموعة من الاتصالات، أبدأها بالأخت أم هالة من الجزائر. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم. اسمعني يا شيخ. أسمعك الله طول عمرك. أحب عندي سؤال يا شيخ. طيب تفضلي. اسمعني يا شيخ. والله إني أسمعك. إي والله. أحد أصابته جنابة. نعم. أحد أصابته جنابة هو غير قادر على الاغتسال لأنه مريض. مريض. لأن الاغتسال يزيد في مرضه، فهل عليه أن يتيمم الغسل الأكبر يتوضأ للوضوء، أم عليه أن يتيمم يكفي ويصلي يكفي الوضوء يكفي يتيمم؟ طيب. أم علي أن يتوضأ؟ واضح لك السؤال. طيب السؤال الثاني وشو؟ سؤال. يا سؤال واحد يكفي. طيب جزاك الله خير، شكرا لك. الأخت زينة من العراق، السلام عليكم. الأخت زينة من العراق، السلام عليكم. وعليكم السلام يا شيخ، عندي ثلاث أسئلة. طيب تفضلي. عليكم السلام يا شيخ، عندي ثلاث أسئلة. إذا كان الإنسان على طهارة وخلع الجوارب وفي الحال لبس غيرها هل ينتقض وضوءه؟ يا شيخ صليت العصر وفي الركعة الأخيرة سمعت الأذان، هل الصلاة صحيحة؟ لا، السؤال الثاني ما هو؟ يا شيخ أختي صليت العصر؟ صليت العصر وفي الركعة الأخيرة سمعت الأذان. سمعت الأذان في الركعة الأخيرة، هل الصلاة؟ يا شيخ أختي عقدت على شخص منذ 5 سنوات، وهذا الشخص حدثت عليه أمور ومشاكل وسافر خارج البلد يا شيخ، وبعد ما إلى رجع للعراق اتصلت عليه وطلبت منه الفسخ ولكنه رفض، فتقدم لها شخص ثاني وعقدت عليه بدون فسخ العقد الأول ودون رضاه. يا شيخ أسكن، هل هذا العمل يجوز؟ الأخت زينة بس عقد ولا دخل بها؟ لا يا شيخ ما دخل لها، فقط عقد، وهذا الشخص سافر خارج البلد. طيب واضح واضح واضح، شكرا لك. الأخت دانا من السعودية، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا أختي. سؤالي في قول الرسول صلى الله عليه وسلم من آوى محدثا معروف بقية الحديث. نعم. هل هذا الحديث ينطبق على السعودية عندما آوت الرئيس التونسي؟ طيب. أنه عمره واعتمر زيارة المدينة وزارها مش ستر سياحتها، أتمنى مداخلة من خالد بن طلال تريح ضمائرنا وتسلم صدورنا. طيب شكرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأخت سميرة، السلام عليكم. الأخت سميرة، السلام عليكم. أيوه. السلام ورحمة الله. تفضل يا أختي. لو سمحت يا شيخ، أنا جتني ولادة في الشهر السابع ومات المولود، هل يجب علي أن أعق عنه أو لا؟ السؤال، في الشهر السابع توفي المولود الشهر أحضر. السابع ايوه، برضو جاني في الشهر الرابع، هل يجب علي اني اعق عنهم هذول او لا؟ هم طبعا ماتوا واحد في الرابع واحد في السابع. رحمهم الله. واخلفك خيرا ان شاء الله. امين يا رب. مع السلامه. شكرا لك. الاخت السلام عليكم. ايوه تفضل يا اختي. طيب هلو. الاخت شرح، هكذا الاسم. هلو. اي تفضل يا اختي اسمعك. اي معك يا فرح. فرح مكاتبين قدامنا شرح، انا استغربت يعني. لا فرح من فرح السين. معلش وشرح يمكن اشونا برنامج بنجي يعني ما يخالف. طيب فرح حياك الله. يعطيك العافيه استاذ محمد. سمي. اشكركم على البرنامج. شكرا لك. انا عندي سؤالين لو سمحت. تفضلي. انا شاركت في برنامج في الاذاعه. نعم. باسم غير اسمي، في اسمهم هل زياده فيها شيء ولا لا؟ وش البرنامج؟ هي تسال عن الاسم ترى، مثلا ما دخل. انت يا اخت فرح، هلا. اشكاليتك انت الان ليس في الجائزة، اشكاليتك في الاسم اللي اخترتيه. اي اسمي غير تخصصي، اسم غير اسمي وفي اسمعه في الاخير، وانا ما ادري اللي يجوز اني اخذ الجائزة او لا. بس الضيف يسألك البرنامج ما هو، يمكن عنده اشكالية في مسألة الجائزة. لا لا لا في برنامج إذاعي. واضح لك هي الإشكالية بالاسم بس إن أخذت اسم، هي ما تسأل عن الجائزة هل كانت حلال أو اختلاف الاسم. السؤال الثاني في اسمي بس. أي واضح. السؤال الثاني أي السؤال الثاني ما حكم اسم أبرار؟ أبرار أي أبرار. طيب إخوان تبهوننا في الأسماء فرح غير شرح. شكرا شكرا يا أختي. الأخت أم عمر السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم جزاكم الله خير. عندي سؤالين. طيب السؤال الأول شيخ عبد الله أحسن الله إليكم، بعض الكتب جمعت أشراط الساعة الكبرى والصغرى ووضعتها ووضعت لها صور وخرائط تقريبية لهذه العلامات. طيب. فما حكم اقتناء هذه الكتب وقراءتها؟ السؤال الثاني بارك الله فيكم شيخ عبد الله بارك الله فيكم، أمس سألتكم سؤال عن ما الفرق بين السنة المؤكدة والسنة الغير المؤكدة، فجاوبته على معنى السنة المؤكدة. السنة الغير مؤكدة لم تجيبوا عليها. جزاكم الله خير. طيب شكرا شكرا لك. الأخت زينب من الجزائر والعراق. طيب تقي معنا أحد يا أخوان. شكرا للجميع. الأخت أمجاد سألت نسبة تركيب الأظافر. نعم. من المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه كما في صحيح مسلم من حديث أنس رضي الله عنه أنه قال نهينا أن ندع أن تقليم الأظافر أن ندع الأظافر نهينا أمرنا أن لا نبقيهن أكثر من 40 يوما تقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة. وقد ذهب جمهور الفقهاء إلى أنها إذا تأخرت عن 40 يوما فإن ذلك مكروه. والقول الثاني وهو رواية عند الإمام أحمد أن ذلك محرم، وإن كان الذي يظهر والله أعلم أن ذلك مكروه لأنه مخالف للفطرة. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إطالة الأظفار الحقيقية عن أكثر من 40 فمن المعلوم أن وضع ذلك مدعاة إلى أن تتشبه المرأة بمثل ذلك، ولهذا نقول أن ذلك مكروه والله تبارك وتعالى أعلم. طيب هنا سؤال في منتدى ولا أثر لتسع ساعات أو خمس ساعات أو غيرها. هنا سؤال في منتدى الجواب. يقول أنا رجل متزوج سافرت لإحدى الدول للسياح فقط، تزوجت من هناك فترة إقامتي، زواج هكذا هو يقول زواجا متعة من واحدة أو أكثر، وأطلق قبل عودتي. يستمر هذا الزواج لعدة أيام وهي تعلم أني سوف أطلقها لكن لا تعلم متى، علما أن إقامتي هناك لا تتجاوز الشهر، ما حكم ذلك؟ فأنا أنوي القيام بذلك إذا سافرت مرة أخرى. أولا ينبغي أن نعرف أن مسألة الزواج بنية الطلاق هي أولا قبل ذلك هي مسألة خلافية، ذكر أبو عمر بن عبد البر في كتاب التمهيد وكذلك أبو محمد بن قدامة في كتاب المغني أن جماهير الفقهاء وفقهاء الأمصار على أن الزواج بنية الطلاق جائزة إلا ما نقل عن الأوزاعي، والإمام أحمد صحيح أن له روايتان وأبو العباس بن تيميه يجوزه، لكني أنا أقول ينبغي أن نحرر مذهب الجمهور أو مذهب عامة العلم، فإن مذهب عامة العلم أن يتزوج الرجل المرأة وفي نيته أن ربما أبقاها وربما لم يبقها، ولكن الزوجة لا تعلم بذلك والولي لا يعلم بذلك، فهنا يحصل كثيرا مثل هذا الأمر كما حصل للحسن بن علي وغيره. أما أن نمضي أو نجري هذا العقد أو هذا القول كما يفعله بعض الإخوة الذي يتزوج الرجل المرأة وفي نيته وهي تعلم أنه لا يستمر معها والولي يعلم أنه لا يستمر معها وربما كان ذلك فيه نوع من الشروط التي تكون قبل العقد فيقول أنت كم تبقى في هذا البلد فيقول أريد أن أبقى أسبوعين أو أنا أريد أن ويذكر بعض الشروط التي تعلم الزوجة ويعلم الولي أنه لا يريد البقاء مجرد أسبوع أو أسبوعين فيتزوج بذلك، فمن المعلوم أن مثل هذا أن المشروع شرط أن المعروف عرفا كالمشروط شرطا، وعلى هذا فألف أبو العباس بن تيمية كتابه العظيم إقامة الدليل على بطلان التحليل وذكر أن الشروط التي تكون قبل العقد بحكم الشروط التي تكون في صلب العقد ونفى أن يكون هذا هو قول غير هذا هو قول الجمهور، ولهذا ينبغي أن نحرر مذهب الجمهور أهل العلم. طيب. مذهب جمهور أهل العلم يتزوج الرجل المرأة ويكون زواجا شرعيا فيه نفس الطقوس وفي نفس العادات التي يفعلها الناس، ولكن إذا كان ذلك في المرأة تعلم ذلك والولي يعلم ذلك ويكون فيه نوع من الذهاب إلى بعض المناطق ويكون العقد في طريقة خاصة فإني أقول هذا من الظلم أن نجعل هذا هو قول جمهور أهل العلم، فينبغي تحرير هذا الأمر، ولهذا أنصحك إذا كان مثل ما ذكرت أن ذلك لا يسوغ لك ولا يجوز لأن هذا تعلم الزوجة بذلك والمعرفة إذا لم تعلم ولم يعلم الولي ويكون طريقته طريقة مثل الطريقة الشرعية يعني طريق الزواج العادي، فهذا نقول هو قول جمهور أهل العلم، ويدخل في مسألة الجواز أو عدمه، لكن نحن نقول من حيث المصلحة. إذا ترتب عليه مفاسد عظيمة كما يحصل الآن حينما تتزوج الرجل، يتزوج الرجل في غير البلدان في غير بلده، فربما أنجبه وربما أنكره، و لجنة اللي يسمونها لجنة الوصال أو غيرها، لو نظر الإنسان وقرأ ما يحصل في ذلك لرأى مفاسد عظيمة في مثل هذا الأمر. فأنصح الإخوة أن يحكموا عقولهم في مثل هذا الأمر، وألا تأتي السكرة فتذهب الفكرة كما يقولون. طيب، إذا كان المتصل الذي يتصل يعني في اتصاله يجبرني على أن أجيب على سؤاله، فكيف إذا كان مصور أمامي ينظر إلي ليطرح سؤاله؟ لعل يعني هو قدامك الحين ما تقدر تترك سؤاله يعني، فهناك تساؤلات كثيرة يعني يطرحها مثلا أبو أنس الآن قدامك، مثلا ما يسمى الآن الزواجات اللي موجودة الآن، مثل زواج ما يسمى المسيار المسفار إلى آخر أسماء، هل تغير هذا الشيء؟ زواج المسيار الذي صدر قرار المجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي معناه هو أن يتزوج الرجل المرأة وقد تمت جميع الشروط وانتفت جميع الموانع، إلا أن الرجل اشترط على المرأة أن تكون النفقة ليس لها نفقة أو ليس لها نعتوتة، ولكن جميع الشروط ولي وشاهدين ومهر ورضا الزوجة ورضا الزوج، ولم يكن هناك أمر بإبطال العقد سواء كان شرطا عرفيا أم شرطا صريحا، فهنا جائز. وإذا قلنا أنه جائز فهذا هو مذهب الإمام أحمد في رواية اختارها أبو العباس ابن تيمية، أنه يجوز للرجل أن يتزوج المرأة ويسقط حقها من البيتوتة ويسقط حقها من النفقة، ولكن المرأة إذا رضيت ورأت بعد الزواج أن يعدل بين نسائه فلا بد للرجل من أمرين، إما أن يعدل وإما أن يطلق، أما أن يمضي العقد ولا يعدل فإنه آثم اشترطه. حتى لو اشتراط، لأن العلماء يقولون هذا الاشتراط إنما هو في الأمر الماضي، وأما الأمر المستقبل إن أحق الشروط نعم هن أحق الشروط. هناك شرطان يا شيخ، شرط حق لله وحق لبني آدم، وشرط حق لبني آدم، فهذا الشرط حق لله وحق لبني آدم، فيجوز لبني آدم أن يبطل حقه الماضي ولكن حقه المستقبل باق لأنه حق الله سبحانه وتعالى. ولو قلنا بغير ذلك لجاز للرجل أن يتزوج المرأة بلا مهر، والرسول بين ربنا سبحانه وتعالى أنه إنما ذلك خاص في حق النبي صلى الله عليه وسلم أو امرأة أو امرأة وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. طيب، لعلي أشفيت إن شاء الله بنا سوي ابتسم الآن. هنا سؤال الأخت، أما المسفار والسياحة هذه الأسماء مسميات إذا كانت لا تغير، أما إذا كان بتزوجها لوجل السفر كأنه يصير محرم الله وتكون محرم الله ويستمتع بها وفي نيتهما وغالب ظنهما أنه سوف ينتهي العقد، فهذا هو المتعة سواء كانت شرطا صريحا في العقد أو شرطا موجودا قبل العقد بصراحته أو بعرفه الذي يعرف أن بعض البلدان يفعلون هذا، فهذا هو الذي ينبغي أن يحارب وأن يبين حكم ذلك. أما المسيار الذي يكون كما صدر قرار مجمع الفقهي، وأكثر بعض الصحف ربما ظلمت هذه الفتوى وظنتها خطأ، الواقع أن هذا موجود، فالمرأة ربما وحينما نجوز هذا نقطة محمد شيخ محمد حينما نجوز هذا فليس المقصود أن يكون هذا هو الأصل، الأصل هو أن يتزوج الرجل المرأة ويكون معها مثل النساء، ولهذا كره الإمام أحمد زواج النهاريات أو الليليات الذي لا يأتيها إلا في الليل أو لا يأتيها إلا في النهار، ولكن هذه حالة ربما المرأة يصعب عليها أن تبقى في بيت الزوج لأجل أنها عندها أب مريض أو عندها أم مريضة وتتنازل عن هذا الأمر، فهي تريد الاستمتاع ما يريده الرجل من المرأة أو ما تريد المرأة من الرجل، لكنها يصعب عليها أن تبقى في بيت الزوج، فلربما أسقطت بعض حقوقها لأجل أن تجمع بين الأمرين، فهنا إذن يكون الزواج المسيار أو غيره إنما هو طريقة في أخذ المرأة حقها من الاستمتاع المباح ولكنها لا تبطل حقها. فمن المعلوم أن بعض النساء ربما تكون كبيرة عمرها 50 أو 40 أو 35 أو 45 فتتنازل عن بعض حقوقها لأجل أن تستدعي تعاطف الزوج معها، فلو كان أراد الزوج أن يتزوج زواجا حقيقيا فإنه لربما بحث عن امرأة أصغر منها، فلأجل هذا فيه فيه نوع من التناسب وفيه نوع من البذل، فهذا يبذل نفسه هو هذا يبذل ماله، ومن المعلوم أن الرجل أحيانا إذا تزوج الصغيرة اللي تصغر سنا فإنه يبذل من المال ما لا يبذله لمن كانت قريبا من عمرها، فهذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لأربع، لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، وكذلك المرأة تنكح الرجل أو ترغب في الرجل في هذه الأربع الأشياء، والله أعلم. سؤال الأخت مهالة من الجزائر، ذكرت الإنسان الذي أصابته جنابة مريض لا يستطيع الاغتسال، هل يجوز له أن يتجه للتيمم؟ الذي يظهر والله تبارك وتعالى أعلم هو مذهب الشافعية والحنابلة، وهو أنه يجوز الجمع بين التيمم والوضوء، فإذا كان يشق عليه أن يعمم سائر بدنه فإنه يتيمم أولا للجنابة للحدث الأكبر، ثم يتوضأ بعد ذلك الحدث الأصغر، وحينئذ يجوز له ذلك. فإن شق عليه مس الماء أبدا فإنه يتيمم بنية رفع الحدث الأكبر والأصغر، وحينئذ يجزئه أن يصلي. أما إذا كان يستطيع أن يتوضأ ولكن لا يستطيع أن يعمم سائر بدنه بالماء فإنه يتيمم أولا لرفع الحدث الأكبر ثم بعد ذلك يتوضأ، لأن الوضوء هنا وصادف حدثا أصغر والتيمم صادف حدثا أكبر، ولم يجمع بين البدل والمبدل كما يقول الحنيفية والمالكية، والله أعلم. الأخت زينة من العراق سألت بالنسبة للحل، الجوارب تلبسها على طهارة ثم تخلعها فتلبس؟ نعم، أولا الشيخ محمد ينبغي أن نعرف أن مذهب الأئمة الأربعة، أنا أودي أوضح لأن بعض الأخوان أفتيتنا هنا فظن بعضهم أن كأنني تعجلت، ولم أتعجل في هذه الفتوى. أنا أقول هذه المسألة إذا كان الإنسان على طهارة ثم خلع جواربه فإننا نقول الأئمة الأربعة متفقون على أنه لو لم يغسل رجليه فإن وضوءه باطل، فذهب أبو حنيفة إذا لم يغسل رجليه ولو كان من غير مولاة لم يصح طهارته، وذهب مالك أنه يجب حينما يخلع أن يغسل رجليه، وذهب الشافعية والحنابلة إلى أن مجرد الخلع يبطل الوضوء. ونحن نقول أن الأحوط للإنسان، ومن المعلوم أن المسح على الخفين لم تكن فيه الأحاديث ظاهرة في هذا الأمر، ولهذا نبقى على الأصل وهو أن الإنسان ما دام أنه قد لبس خفيه فيبقى الحكم ما دام قد لبس هذا الخف وهو الرخصة، فإذا زالت زال حكمها. ونحن نقول حينما يقولون قول أبي العباس بن تيمية أن الطهارة ثبتت بمقتضى دليل شرعي فلا تنتقض إلا بدليل شرعي، أنا أسأل سؤال الشيخ محمد، الرجل الذي خلع إحدى رجليه ثم أعاده ولم يخلع أخرى هل يقولون بأنه يصح أن يمسح؟ هم يقولون لا يصح أن يمسح. فنقول ما الذي جعلكم تقولون لا يصح أن يمسح والخلع نوع من الحدث؟ فإذا كنتم تقولون أنه لو أخلع إحدى رجليه ثم أعادها لا يصح أن يبقى على المس، قلنا لهم إن الطهارة ثبتت بمقتضى شرعي وأبطلتموها أنتم بدليل شرعي وهو الخلع، فإذا جاز أن يبطل مسحه في أحد الخفين فإن ذلك دلالة على أنه ينتقض وضوءه. وأبو العباس إنما استدل بحديث علي بن أبي طالب عند البيهقي وأحمد أنه لبس خفين لبس نعليه ثم نزعهما وصلى، ومن المعلوم أن هذا الحديث تكلم فيه أهل العلم وفي سنده كلام، ولو صح فليس معناه المسح لأنه لبس النعلين والنعلان ليست كالخفين، والله أعلم. الأخت زينة من العراق سؤالها الثاني، ذكرت أنها كانت تصلي العصر في الركعة الأخيرة سمعت الأذان. نعم، إذا كان الأذان هو في بداية دخول الوقت وهي تتيقن ذلك والإمام كان والمؤذن كان متقنا في وقته فإنها يجب عليها أن تعيد الصلاة بإجماع العلماء، والله أعلم. وأما إذا كان المؤذن يتأخر في أذانه وإنها قد صلت بناء على حسب الوقت بالساعة فلا يلزمها الإعادة، لأن العبرة بدخول الوقت لا بوجود الأذان، والله أعلم. ذكرت سؤال الثالث أن أخت لها تزوجت رجل من 5 سنوات. نعم. صار بينهم مشاكل، سافر وتركها تواصلت معه لم يطلقها حتى الآن لكنها تزوجت. لا يجوز لها أن تتزوج زوجا آخر حتى تأتي إلى المحكمة فيفسخها القاضي أو يطلقها الزوج. وأما أن تتزوج زوجا آخر فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماءه زرع غيره، وهذا لا يجوز وهذا محرم لأنها ما زالت في عصمة الزوج وتعتبر في حكم الفقهاء أنها في زانية والعياذ بالله، وإن كانت جاهلة في هذا الأمر. وعلى هذا فيجب عليها أن تبطل العقد والعقد باطل، ولا يلزم أن يطلق الزوج الثاني، ولكن يجب على الزوج الأول إذا كان قد قصر في النفقة أو قصر في مجيئه إلى زوجته أن يطلق، ويكون إذا لم يطلق يكون عاضلا، وإذا كان عاضلا فإلها أن تذهب إلى القاضي فيحكم القاضي بالفسخ لأمرين، إما لعدم النفقة وإما لعضله وعدم إتيانها وإتعطائه حقها، والله أعلم. اللغة سميرة تسأل بالنسبة في الشهر السابع توفي لها جني رحمه الله, وفي أيضا في الرابع تسأل عن العقيقة لهما. الذي يظهر والله أعلم هو مذهب جمهور الفقهاء على أن الجنين إذا نفخ فيه الروح وهو ابن 120 يوما فإنه يستحب أن يسمى وأن يعق عنه, ومن المعلوم أن الشهر الرابع بعد 120 يوما, وعلى هذا فيستحب وليس يجب, يستحب لك أن تعقي عن هذا ابن 4 أشهر وكذلك ابن 7 أشهر كلاهما تعقي عن كل واحد إذا كان ذكرا كل واحد شاتان, وإذا كان أنثى كل واحدة شات, لقوله صلى الله عليه وسلم عن الغلام شاتان وعن الجارية شات, والله تبارك وتعالى وتسمون كل واحد منهما. الأخت فرح سألتكم دكتور عبد الله بالنسبة لنا شاركت في مسابقة بغير اسمها, نعم. ربما كان هناك حرج عليها وغير ذلك. إذا كانت شاركت باسم أخيها مثلا فالجائزة صارت لها ولأخيها, فيها نوع من المشاركة, وهذا يكون لا بد فيه من رضا الطرفين لأنها استخدمت اسم الشخص. وقد روى مالك في الموطأ أن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه أعطى عبيد الله بن عمر وعبد الله بن عمر أبناء عمر بن الخطاب مالا وهما بالعراق من بيت المال, فقال تبضع به ثم أتي به المدينة فبيعاه فيحصل فيه ربح, فعلم عمر رضي الله عنه فأخذ منهما البضاعة والربح. لا. فقال عبيد الله بن عمر وسكت عبد الله, وقال يا أمير المؤمن أرأيت لو خسر أنضمن؟ قال نعم. قال فكيف تحملنا أو تجمع بين الربح والخسارة لغيرنا؟ قال فقسمه بينهما نصفين. فإذا كانت الذي فرح استخدمت هذا الاسم فإن الجائزة تكون بينهما إلا إن أن يرضى هذا الشخص والله لو استخدمت اسما وهميا, لو استخدمت كله جائز, لكن أهم شيء ما كيف تثبت حقها عند الإخوة الذين أصحاب الجائزة, فلا بد من طيب. إثبات هذا بالطرق السليمة والطرق المعروفة الشرعية. طيب. سعيد من ليبيا, السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. أهلا أهلا بك. كيف حالكم يا هلا يا طول عمر, حياك الله. اسمعني بالهاتف, اسمعني بالهاتف. أسمعك, حياك الله سعيد. لا عندي. اسمعني بالهاتف. قصر التلفزيون, اسمعني من هاتف يا طويل العمر. اسمع اسمعك. لا شيخ نسمعك ان شاء الله. والله عندي انا وصلت عمر التدريب العسكري يا شيخ. ما هو وصل عمري للتدريب العسكري؟ وصل عمرك في ليبيا؟ وصل عمري فيه التدريب العسكري, وصل عمر التدريب العسكري. ايه لا ومن شروط حلق اللحية هل يجوز حلقها؟ واضح لك. طيب لا وعندي كيس نات والآخر يا شيخ. طيب شكرا لك. الأخت ملاك من الكويت, السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله, تفضلي. أبغى حكم أبيات طرح المدينة. حكم أبيات طرح المدينة. حكم أبيات طرح. حكم ماذا؟ أبيات طرح المدينة, هذا الشعر الكلب. أبيات طرح المدينة هذه نشيد ولا لا؟ إيه هي نشيد. إيه طيب شكرا لك. فهمت شكرا لك. الأخت المتصلة معنا الآن من سلام رنيم. نعم رنيم, السلام عليكم. طيب الأخت أم مجاد, السلام عليكم. وعليكم السلام, حياك الله, تفضلي. ألو السلام عليكم. السلام, حياك الله, تفضلي. لو سمحت أنا كنت انفعت ايه وطهرت على 15 يوم. نعم. ولا صليت على 40. واضح يا شيخ عبد الله, باقيه الطاهره الى 40. اي ولا لا اخت؟ نعم. من 15 الى 40 كنت في طهاره. في طهاره ولم تصلي جاهله؟ لا ماني جاهله بس اني طيب بس اني خلاص. طيب السؤال الثاني وشو؟ السؤال الثاني ما حكم لبس العباه الحرير؟ ايه لا يا الحرير. شكرا شكرا لك يا اختي. الاخت منى, السلام عليكم. عليكم السلام, تفضل يا اختي. السلام عليكم. السلام ورحمه الله, تفضل يا اختي. عندي اكثر من سؤال لو سمحت. يعني سؤالين واجد بعد, تفضلي. حكم قول جمعه مباركه. جمعه مباركه. حكم البف على الشعر من فوق, يعني مش شرط يكون مقوس, ينفخ الشعر من فوق الرأس. معروف البوفي ان شاء الله. حكمه بس فقط. طيب خلصنا. شكرا شكرا لك يا اختي. الاخت نجية, السلام عليكم. نعم. من ليبيا, السلام عليكم. تفضلي. السلام, تفضلي يا اختي. انا عندي سوء تفاهم. أنا عندي أنا وجوزي. نعم الله يصلح. صار سوء تفاهم بينه وبين بعض. الله يصلح. وتو هو حاليا محبوس مسجون يعني في السجن. نعم. وأنا معنا ما نزورش فيها المقصر بها واجبة لأنه بيتجوز علي. الحين هو الحين هو يا أخت نجية الآن اللي فهمت من كلامك بينكم خلاف وهو مسجون الآن. خلاف هذا قبل ما ينسجن. أيوة. وبعدين تواني يعرقوا فيه الأهل والأقارب يقولوا لي زوريه. طيب. وما قدرتش نحس ما قدرتش. لأن بينك. عندي لأن بينك وبين خلاف يعني. أيوة. طيب. ماشي بارك الله فيك. ما هو السؤال الآن؟ سؤالي إني ما نمشيش نزوره والناس قالت لي كيف ما تزوريش أنت على دنته وأنا ما عايش نبيه. تقول ما أبغى لكني بينه وبين خلاف بزوره. أيوة. طيب. شكرا. شكرا. زوري الله يصلح الحال بس. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. عصام من الجزائر. السلام عليكم. نعم. تفضل حبيبنا. تفضل يا عصام. ممكن سؤال على بالنسبة للحمام للمرأة الحامل أو النفساء. أيوة. أو للمرش كذلك. والمرش كذلك. السؤال وش يا حبيبنا؟ هو عندنا في الجزائر يوجد غرف خاصة لشخص واحد فقط والمرأة تكون مرأة حامل هل يجوز أن يا حبيبنا عصام؟ نعم. وش مفهوم السؤال الحين عندكم؟ أتكلم عن الحامل وعن الإحداد. هل يجوز لها أن تذهب إلى الحمام؟ تذهب المرأة تذهب. والسؤال الثاني طيب هذا الحمام للاغتسال وكذا الحمامات الحين تكون السؤال الثاني. السؤال الثاني هل يجوز للزوجة زوجة الرجل أن تسلم على عمه؟ تسلم على عم الزوج. نعم يعني تسلم عليه كما نقول تقبله هكذا. طيب أبشر مثل عندنا في العادات. أبشر يا حبيبنا. أبشر يا عصام. ربي يحفظك ويحفظكم كلكم يا أهل الجزائر إن شاء الله. شكرا لك. شكرا لجميع الأخوة. نأخذ الأسئلة سريعا أنا أخشى الوقت بس يداهمني. الأبرار اسم أبرار. أبرار ثبت في الصحيحين حديث جويري أن النبي صلى الله عليه وسلم غير اسمها كان اسمها برة فقال تزكي نفسها تزكي نفسها فغيرها إلى جويرية كما جاء ذلك في الصحيحين. وعلى هذا فالذي يظهر والله أعلم أن هذا مكروه ولكن ليس بمحرم. طيب. سألت الأخت عمر من الكويت بالنسبة لأن هناك طبعا الحديث عن الغيبيات مهم جدا أشراط الساعة شيء مثير ربما الآن هناك كتب ربما مواقع انترنت كما وجدتها أيضا تتحدث عن الآخرة وأشراط فتأتي بصور تقريبية لما سيجري في الآخرة. من المعلوم أن هذه صدر فتوى من اللجنة الدائمة في مثل هذه الأشياء وهو أنه أحيانا يكون قرآن ويذكرون إذا جاءت صفة النار ذكروا بعض البراكين وإذا جاءت الجنة ذكروا الأنهار وغيرها وصدر قرار اللجنة الدائمة بمنع ذلك ولهذا أنا أرى أنه ينبغي أن يتثبت في هذا ولا ينبغي التساهل في هذا الأمر والمنع أقرب وهو أحوط حتى لا يقع في ذهن الإنسان إذا رأى تصور هذا ولهذا قال صلى الله عليه وسلم ناركم هذه جزء من 46 جزءا من نار القيامة فهذا يدل على أن الإنسان يتصور أنها يمكن أن يصبر عليها ولا والله لا يستطيع أن يصبر عليها ولهذا البقاء على المنع أولى وأحوط والله أعلم. سألتك الأخت عمر من الكويت بالنسبة لسؤالك في لكن حق محمد لو قيل مثل هذا لو قيل يبين للناس مثل إذا جاءت الجنة ذكر الجنة فيقال إن الله سبحانه وتعالى بين كما في الصحيحين أن النبي قال لك مثله وعشرة أمثاله ثم يذكر صفة دون الرسوم دون الرسوم أو رسوم الترف الذي يعيشه أهل الدنيا فيقال انظر أهل الدنيا الذين يعيشون فإن في الجنة عشرة أمثاله فهنا أفضل لأن الإنسان حينما يتخيل بطريقة بسيطة ولأجل هذا قال صلى الله قال صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي قال الله تعالى ذلك لك وعشرة أمثاله من أعظم ملك من ملوك الدنيا فإذا صور لنا ملك من ملوك الدنيا وذكر ما عنده من النعم وما عنده من الخيرات ثم قال هذا أدنى أهل الجنة سوف يكون له أكثر من هذا بعشرة أمثاله فحينئذ يتصور الإنسان بطريقة بسيطة ولا يعلق في ذهنه الصورة الغير حسنة والله أعلم. سألت بالنسبة للسنة المؤكدة وغير المؤكدة. أنا قلت أن السنة المؤكدة هي التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وداوم عليها أو وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوجدها. فأما إذا داوم عليها ولم يتركها فإنها محل خلاف عند أهل العلم، ربما تكون واجبة كما في صفة خطبة الجمعة، فإن خطبة الجمعة شروطها لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يقلها صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك استدل العلماء بوجوبها على أن مداومته صلى الله عليه وسلم. فنقول السنة المؤكدة أن يداوم عليها النبي صلى الله عليه وسلم ويثبت أنه لم تكن واجبة كما في السنن الرواتبة، أو أنه يحث عليها ويقول يبين الحث عليها كما في صلاة التراويح. أما غير المؤكدة فهي مخالفة، فثبت سنيتها ولم يثبت مداومة النبي صلى الله عليه وسلم ولا حث الناس عليها، والله تبارك وتعالى أعلم. سألكم سعيد من لي بالنسبة لتدريب الالتحاق العسكري في بعض الدول، هو من ليبيا ذكر بالنسبة للشرطة عليه حظ اللحية. هذه مسألة معروفة عند العلماء، وهي مسألة أن الشيء الواجب إذا عجز عنه المرء وضاق ذرعا به وربما كان أدى إلى ضرر في نفسه أو ماله أو ولده، فإن غاية الواجبات تسقط مع العجز وعدم الإمكان. فإن استطعت أن تحاول أن تترك هذا وتصبر فهذا حسن، وإن كان لا بد إلا من الضرر وهذا فيجوز لك من باب الضرورة، وينبغي أن نتثبت في مثل هذا الأمر، لأن غالب الإخوة هداهم الله يصورون للمفتي أو للناس أنه لا يستطيع بقاء اللحية، مع الواقع مع أن الواقع يوجد من إخواننا في ليبيا عندهم فيهم قد أرخوا لحاهم وطبقوا السنة ولم يحصل لهم ضرر كما يتصور أو يتوهم كثير من الناس. فينبغي أن يتقي الله الإنسان في هذا الأمر، ولا يظن أن تسويغه بفتوى أن ذلك جائز وهو لم يقع في الحرج أو لم يقع في الوجوب الذي قلنا، وهو أن الواجب يسقط مع العجز وعدم الإمكان، والعجز هو الضرر الذي يحصل على الإنسان في بدني أو مالي أو ولده، والله أعلم. ربما شيخ عبد الله الذين تراهم هؤلاء عامة الناس، لكن حينما يلتحق بالدورات حتى لو كانت لحيته طويلة يشترط عليها. نحن نقول الشيخ محمد إذا كان يشترط عليه ويلزم أن يعمل ولا يستطيع أن ينفك من هذا ويتضرر بهذا، هذا غاية الواجب يسقط مع العجز وعدم الإمكان. سألتك الأخت أم أمجاد، بالنسبة لها كانت حائضا طهرت في بعد 15 يوم جلست إلى 40، سألتها لم تعطي إجابة. من المعلوم أن عامة النساء وخاصة كبيرات السن إذا طهرت المرأة في سن وقت النفاس بعد في حال 40 يسمونها الطهر الكاذب، وهذا ليس صحيح. فإذا طهرت المرأة النفساء قبل 40 فإنها يجب عليها أن تغتسل وأن تصلي كما قال ابن عباس، وأي شيء بعد الصلاة بعد الوضوء أو بعد الصلاة، ولكن بعض العلماء كره أن يأتيها زوجها إلا بعد 40 كما كان العاص بن أبي وائل يصنع ذلك وكرهه الإمام أحمد، ولكن لو أتاها زوجها وقد ثبت طهرها فإن ذلك لا بأس بذلك. وعلى هذا فتتقي المرأة في تركها في ذلك، فإن كانت قد تركتها جهلا فلا يلزمها القضاء، كما لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة بنت حبيش أن تقضي الأيام التي كانت تتركها وقت الدم النفاس الفساد، وأما إذا كانت تعلم فإن يجب عليها أن تقضي هذه الأيام، والله أعلم. طريقة القضاء متى ما استطعت تصلي، لا تصلي كل وقت بوقتها الظهر بوقت الظهر، لا تصليها كل يوم متى ما استطعت بالترتيب كما هو مذهب الجمهور خلافا للشافعي، والله أعلم. سألت أيضا أخت أم أمجاد بالنسبة للعباءة الحرير، إذا كانت للمرأة فلا بأس لبس الحرير للنساء سواء كان صناعيا أم طبيعيا، أما الرجال فيجوز الصناعي الذي ليس فيه من الطبيعي، والله أعلم. سألت الأخت منى بالنسبة لكل ما يدور الناس جمعة مباركة، إذا كان هذا على سبيل يعني الموافقة ليس على سبيل الالتزام فلا حرج، أما إذا كان دائما يقولها فإنه يمنع، كما أشار أبو العباس ابن تيمية أنه يرخص في فعل الشيء أحيانا ما لا يرخص له على سبيل الدوام، والله أعلم. سؤال أخت منى أيضا، البف على الشعر، البف سبقا أفتينا وقلنا أن البف إذا كان من باب الشعر وهو شعر من بني آدم فإنه لا يجوز، وأما إذا كان صوف وتصبغه بصبغ السواد أو صبغة قريبة من الشعر فهذا تشبع بما لم يعطى وهو مكروه، وقد قال صلى الله عليه وسلم المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور. والصحيح أن رفع الشعر إلى وسط الرأس أمام النساء أمام المحارم لا بأس، ولكن تمنع إذا كان ذلك على سبيل مرورها أمام الرجال الجانب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ونساء كاسيات عاريات مائلات مملات لم يجدن رائحة الجنة وإن ريح لو تجد من سيرة كذا وكذا، وهذا هو كأس نمة البخل المائلة هي التي تخرج أمام الرجال لترى أو تري الرجال جمالها في الشعر، والله أعلم. سألت أخت نجية من ليبيا اختلفت مع زوجها سوء تفاهم والآن مسجون، كأنها نصحت أن تزوره فرفضت ذلك وتريد تركه والطلاق. والله أنا أنصحها أن حتى من باب جبر الخاطر، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول في كل كبد رطبة أجر، فإذا كان هذا مسجون فلا تجمع له بين الأمرين. نعم حقيقة والله، وينبغي لها أن تتسامح معه، وإذا كان لم يطلقها فتذهب ما زال زوجها ولا زال زوجها فتذهب إليه وتواسيه حتى ولو كانت لا تريده. ولهذا أشار عثمان بن عثمان الأنصاري شيخ البخاري، قيل له ما أرجى عمل عملته؟ قال أن تزوجت امرأة ولا أحبها وهي أبغض إلي كأشد ما ترى من الرجال. يقول فصبرت على حالها، قال فكنت إذا خرجت للحديث يعني درس الحديث لا تأخذ بيدي وتقول يا عثمان لا تتأخر، ومع ذلك يقول أصبر فتظن أني أحبها. قال فصبرت على ذلك 15 سنة، قال وأنجبت لي ولدا توفيت بعد ذلك، فصار من حفاظ كتاب الله ومن أهل الحديث. قال فهذا أرجى عمل عملته لله سبحانه وتعالى، فهذا من باب النبل وحسن الخلق. ولكن الناس أحيانا بمجرد أنه ربما تكبر المرأة فربما عابها ببعض صفاتها أو عابها ببعض أشياء التي يغيرها الزمان، وتغيير الزمان يكون للرجل ويكون للمرأة، فليتق الله امرؤ في مثل هذا حاله، ولتتق الله المرأة وتذهب تزور الزوج ولو كانت لا تريده، ولكن من باب المواساة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. طيب عدي من العراق، السلام عليكم. طيب الأخت نوفل من عمان. ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله. تفضل يا اختي اسمعك. اقول يا شيخ اخوي متزوج من بنت عمه. طيب بس امي ما كانت موافقه يعني على عرس سبب، فهي اصلا لنا الحين هي تعبانه كثير. طيب تسمعي لي اجابه ان شاء الله. يعني السؤال يعني هل يعني طلق زوجته؟ طيب شكرا لك يا اختي. شكرا لك الاخت ام اوس، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضل يا اختي. عندي سؤالي ان بنت اختي تركت دراستها في كل احدى كليات التمريض بالمملكه. طيب وذلك بامر انه هنا الزماهم منع ترك الحجاب في الكليه. وبرغم عندهم مدرسين او دكاتره رجال، فما رايك بذلك؟ والله سؤال لك. شكرا لك. الاخر اتصال الاخت الجين من الامارات. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. تفضلي. لو سمحت ممكن اسال الشيخ؟ يسمعك تفضلي. الشيخ لو سمحت حكم مع بايا 2-1. اي هذه جبنا خبر هذا اعرفها يا شيخ. سألونا في حلقة الماضية 2-1 ماشي. طيب السؤال الثاني ما هو؟ حكم قص الساعة تحت الإذن للأطفال والبنات. الأخت لجين 2-1 مي به اللي تكون مرة على الرأس ومرة على الكتف؟ أيوة بس أحيانا ما تكون توضع على الرأس يعني ما تكون دائما. القص السؤال هذا ما عرفنا 2-1 وشو سألت عنها بعدين. اللي يكون فيها مثل وضع الرأس على التحت. يعني ممكن تكون كذا 2-1 سموها 2-1 تكون مرة على الرأس ومرة هذه عباية ترى شيخ عبد الله. في سؤال آخر قص الشعر تحت الإذن. طيب الأطفال والبنات. شكرا لك. طيب دقيقتين بقي معي. عصام من الجزائر سأل بالنسبة لذهاب المرأة بالمحادة إلى الحمام خارج البيت طبعا هذا. إذا كانت المرأة خرجت إلى حمام وليس فيه تبرج ولا سفور ولا تنجس هذا المكان إذا كان ليس فيه إزالة أو وضع نجاسات فالأصل فيه الجواز. لكن محادة هي. لا هي يقول لا يقول حامل ونفسها. حامل أنا كأني سمعت حامل ومحادة سمعت حاملا. أما المحادة إذا كانت تخرج بالنهار لحاجتها فلا بأس، لقوله صلى الله عليه وسلم فإنك عسى أن تصنعي معروفا أن تصنعي شيئا أو تصنعي معروفا والله أعلم. السؤال الثاني عصام بالنسبة للزوج يجوز أن تسلم على عمي زوجها وتقبله؟ لا يجوز أن تمسه لقوله صلى الله عليه وسلم لأن يمس أحدكم امرأة خير له من أن لأن يضرب لأن يغرس في رأس أحدكم بمخيط خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. والحديث عند الطبراني وإن كان في سن ضعف لكن جمهور العلم على المنع. أختم بسؤال عباية 2-1. والله عباية 2-1 بعض الأخوة منعها لأجل وجود الطيالسة وهذا ليس بصحيح، فالأصل فيه الجواز والله لكن بشرطها المعروف أن تكون واسعة وأن لا تكون ضيقة وأن تكون سافرة وأن لا يكون فيها تشبه. فالأصل أن مثل هذا ليس فيه تشبه. أختم بقصة الشعر تحت الإذن أو عند الإذن إذا كان للأولاد فلا حرج، أما البنات فإنه لا ينبغي لأنه ربما يكون تشبه بالأولاد، والأصل في المرأة أن لها أن تقص الشعر ما لم تتشبه بالعاهرات والذكور والأولاد، والله أعلم. شكرا لكم شيخ عبد الله مشارك معنا في الجواب الكافي. الله يحييك. شكرا لكم أنتم مشاهدي الكرام أينما كنتم على متابعة برنامجكم الجواب الكافي، أسعد باللقاء بكم بمشيئة الله تعالى يوم الجمعة. ضيفي سيكون سماحة الشيخ صالح بن محمد الحيدان، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.